مدني. الحمد لله ذي الشان والقدر، بيده الأمر كل الأمر، سبحانه يوجه عباده الصالحين إلى طريق الخير ويصرف عنهم الوقوع في الخطيئة والشر. سبحانه سبحانه أعزنا بالإسلام وارتضاه لنا دينا وبعث فينا محمدا سراجا منيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع إشراقة هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى، نحييكم من ساحة مسجد السيدة فاطمة النبوية رضي الله عنها بحي الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم من خلال هذه الساحة المباركة صلاة الفجر. وخير ما نستهل به لقاءنا معكم القرآن الكريم، تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الأحزاب من الآية 31 وحتى الآية 50، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد السيد ضيف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتذنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج